علما ان هذه فوقيه ليست كفوقينا، لانه اللي تحتنا نحن في امريكا وغيرها ايضا الله عز وجل فوقهم ايضا. فهذا من جمله ادله ان الفوقيه الالهيه ليست فوقيه الملك على عرشه، فليس كمثله شيء. فالطلعه اللي طلعها ومثالا به يعني ما اصاب في تمثيل به هو اللي انا استرعى انتباهي تماما، والى الان بتطلب منه المثال المعبر عن هذه الشده. اما كونهم بدندنوا حول هذه القضايا، نحن بنقول اولا اذا كان نحن انفسنا، انا بالمناسبه بتكلم في هذه القضيه، كنت كتبت مقدمه اظن تبع العلوم، مختصر العلوم للحافظ الذهبي، لابد شفت هاي لو هذا ما هالمقدمة كنت مطلع عليها وضعت بعض أسئلة حولها، فأنا طبعا أنا وضعتها و... لا معليش بس قلت لي يقول أنه من المبادئ الإسلامية لا تزر وازرة وزر أخرى. فإن كنا نحن متشددين بينا، إن كان غيرنا كمان بينا اعتبر بهم، ومع ذلك فما سمعنا حتى الآن نوع التشدد. أما قضية الديدني أو الدمدني، هذا أنت لازم تشعر بسببها. سببها أن الجو فاضي، ما أحد بيتكلم في هذه المسائل، لا في المساجد ولا في المحاضرات ولا في الإذاعات ولا إلى آخره. فلو وجدت إنسانا في كل جلسة يثير عقيدة الإمام الصفات المنصوص عليها في الكتاب والسنة، لا تستغرب ذلك، لأنه ما حدا بيتكلم حول هذه القضايا أبدا. نعم يستهجن الكلام فيها، ما بالك ونحن في الحقيقة بنقعد جلسات طويلة ما نترك هذا البحث إطلاقا، صحيح ولا لا؟ نسأل الله على كل حال يهدينا سواء الصراط. وهو هذا كان قصدك. لا اللفظ كان غير هذا. لا انت بدك تسال حالك يا اخي، بدنا نشاهد الاخوان. انت ما تكلمت بلفظ الشده. طيب لا هلا ما قلت الشده. انا هلا بقول اوكي اخي، هلا لما لخص رايك ما ذكرت الشده. سبحان الله، وهيك فيها خلاف كمان. خير ان شاء الله. خير. مقصود فيها تركيز مكاني، تركيز على شيء معين، ما مقصود فيها الفكر، أنا ما حكيت أسلوب وفكر، كلمة الشدة وجئت بالمثال السابق، هب أن المثال السابق واقع، شو هذا بدل؟ المثال اللي أوردته عن ابن تيمية أو بدأت تورده هذا ما بيأيد كلامك انه تنظيم الاسلوب والاسلوب. لا هو بيأيد، لانه انا كان مقصدي هذا، انه لو كان هذا صحيح او ما ليش انه ما في ناس تتسبب في طريقه التفسير هذه بنوع معين، والاسلوب اللي في اوهم يعني هذا الامام لو كان صحيح عملي هو بيصير من غير غلط. لو كان صحيح عملي يكون كل غلط في نفس الوقت. هذا اسلوب، هذا ما يجي. هذا اسلوب. شايف كيف؟ هذا مو اسلوب الله يهديك، هاي القصة اللي كانت صحيحة ما لها علاقة بالنشوف، هذا تشد في العقيدة. تفضل. يعني انت عارف يعني عارف يعني يقال مثلا موضوع تشدد الطاقة اي نعم، بس كلمة يقال نشوف هذا آلية. مين بيقول السلفيين؟ أعداء السلفيين. هذا هو. شو قيمته هذا؟ وبعض السلفيين. لا، بعض السلفيين ما يقولون هذا عن السلفيين. بعض المسلمين يقولون عن مش السلفيين يقولون هذا. يقول واحد اثنين في نفسه المرض في نفسه الجغل، الله أعلم. المهم نحن بحثنا في الدعوة كدعوة، مش بنتكلم في فرد. فأنا ما بقدر أتكلم مع أنك أنت تتمثل الدعوة السلفية. أما قد تكون متشدد، قد تكون متسامح، قد تكون متساهل، هذا لا يلحق بالدعوة. مع السلفيين من خلال ما يعني يحصل من السلفيين في هذا الزمان. لا، مش من خلال ما يحصل من السلفيين، من خلال ما يحضر من بعضهم. نعم. طبعا هذا ما في، هذا ما في خلاف. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هو يمكن شفنا عشان الموضوع فوق وتحت هذه الأبيات، مما عم فيه بلوى إن الناس أي يعني جمهور الناس، فالدعوة أيضا ما في كل مكان. فيقابله يعني الجمهور بالحق. السلام عليكم ورحمة الله. والتصدي بالحق. أيوه. وهذا تعود عند الناس. أيوه. وهذا هو طبعا الإنسان لما يكون في وضع يقول هذا الكلام، ولما يسمع هذا الكلام ويجهل به يصعب عليه، لأن من جهل شيئا إذا ما بيتحمل ما بحث شو لا شو بدك فيه. هو كان يستطيع بيعرض رأيه. يعني واقع الثلاثين اليوم يعني إخواننا إنه ما رأي يعني طبعا. بقية الآراء اللي ما بتنسى الأقوال الكثيرة في المسائل. نعم. في اسمه الجهل والضلال والخطأ. هكذا علنا جهارا كهارا. مين هذا؟ هذا مثلا هذا وهذا هذا اتهم هذا بقى نشوف. هذا اتهم. تتهم سهلة. بس المهم انك تكبي. لكات لكن انا دعته اثبت له اثبت له انصحه. مثلا ايوه

فجعلناه هباء منثورا. رجل له أخطاءه وله حسناته، ونرجو الله عز وجل أن يصحح سلوكنا جميعا وأن يوفقنا لثواب العمل. نعم. لا ليس يدعون، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. يعني بفرق طبعا، لأن الذين يصلحون هم العلماء، والذين يتبعون هم الأتباع. أظن الفرق أيضا أكيد، أليس كذلك؟ يعني أنه المقصد فيما لا يعيش الدعاة فقط، وإنما العلماء الذين يعملون لهؤلاء الدعاة. في الحديث الثاني، عرفت الحديث الثاني، هم ناس قليلون صالحون من يعصيهم أكثر من يطيعهم. يعني كل صالح من صالحين المسلمين. المعنى الثاني، المعنى الثاني يشمل أيضا هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني صحيح، والذي يحمل قولين واحد أحدهم على الآخر لا لا يحمل أحدهم على الآخر. أيوه. أنا حديثي بيان كبير ومهم بالنسبة للدعاة الذين أول تلك الأحزاب والجماعات التي لا تضع نقص أعينها، يعني الدعوة إلى الكتاب والسنة، ويزعمون أنهم يعني يريدون أن يقيموا محمد. وإذا أردنا أن نكون دقيقين في التعبير أكثر، لا نقول الذين لا يضعون نصب عينهم دعوة الكتاب والسنة، بل لا يضعون نصب عينهم الدعوة إلى الكتاب وتصفية السنة. يعني إذا كان صحيح طبعا، نعم تمام صحيح، خليك مع الشيخ تهتدي، تصفية السنة. أنا ما أكلفك، لا أكلف إلا نفسي، لكن بقول معنى الحديث، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، ليس فقط في العقيدة وفي الفقه والعلم، بل وفي كل شيء من شؤون الحياة، منها الانطلاق لإقامة حكم الله في الأرض. فكما بدأ الرسول عليه السلام، يجب نحن أن نبدأ. والحقيقة أنه المساعي التي تبذل للوقوف في وجه هؤلاء الأجناس ممن أشرت إليهم من مسلمين منحرفين أو من غير المسلمين، لا سبيل إلى أن نقف أمامهم إلا بالعلم الذي أنزله الله على قدر محمد عليه السلام، كما أنت أشرت في ثوائف كلامك، لأن القوة والدولة معهم اليوم. فنحن لا نستطيع أن نعمل شيئا سوى

متى نصر الله؟ قال ألا إن نصر الله قريب، لكن نحن علينا العمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الأمة خير شيء سك الله عليه. صور الحيوانات للكتب مش بتصير مش فيها فائدة؟ هلا عندك مزرعة عندك فواكه، ما بدك تعرف أي طيور تاكله؟ لكن عندنا الصور اللي تقدم في المدارس كلكم، المقصود انه تعرفوا هي بتضر فيها الزرع وبتضر فيها الفاكهة. انا اذا بدي اعرف هذا أنا راح أشتغل المهندس الزراعي، راح أصير هيك وبدي أعرف شو اللي بدرني. طيب إذا ناس غير هدول اشتروا؟ لا، هدول ما لهم حق. لا نيتهم مو نيتك انت، وانما الاعمال ذميات. يعني ما انت نيتك كان حفظ الزرع، هم مو نيتهم. او الحيوانات مثلا في نسور نعرف اي نوع. اذا كان مجرد معرفة لا، اما لمجرد معرفة الدار من النافع هذا لا. يعني الصور تنفع. سنكمل جوا سنجهز. شايف استاذ قديش ما شاء الله مجموعات عم تشوفوا كل واحد يكون شو تطلعي واحد غير يجرب علينا. يكون هذا ما بيدور من شهر. أما النبي صلى الله عليه وسلم مر بمقبرة المسلمين. فقال أبو بعيد الحديث وهو مذكور في أحكام الجماعي أن تم إسقاط هؤلاء من شر وأدرك الخير. ثم مر بمقبرة الكفار فقال عنهم كم فاتهم من الخير، وهو استجاب لدعوة الإسلام. الكفار ولذلك لهم يبنون أولا الجمع بين مصادر المسلمين والكفار وينظرون القضية نظرة اجتماعية نظرة مدنية ولا ينظرون إليها نظرة دينية إطلاقا. ومن هذا المنطلق قيد مقابر اليوم مقابر المسلمين يحاول بعض الحكام في بعض بلاد الإسلام أن يحيطوها بالأطيار الباسقات والخضار الجميلة بحيث أن لا تقع أعين النار على ما يكرد حياتهم ونظرهم إليها. وهذا طبعا ينافي تماما الرواية التي مؤيها أمن الرسول عليه السلام بوحي الله طبعا للمسلمين في القبور بعد أن كان أنا كنت نهيتكم عن ذلك القبور ألا تنهوها. فإنها تذكركم الآخر. الآن جاء القبول وكانت تصبح مسا منهية. وذلك بسبب الخطوات المدنية التي يقومها في سبيل إخراج المغفرة من المدينة إلى خارجها. ما بده يزور المغفرة وعيركب سيارة خاصة ويستأجرها تروح دون الأمواج ما يفعل ذلك. بينما لما تكون المغفرة بين بارمين دور فهم كلما مروا بها تكلموا عليها وتوهموا أرمانسيها وتوكلوا أقوالهم كيف كانوا كيف صاروا. وفهذه المعاني الإسلامية التربوية ما يفكر هؤلاء فيها، لذلك يريدوا يطمسوا معالمها وما استطاعوا لذلك الفريضة. فمن هذا المنطلق يأتي موضوع توحيد مقاهي المسلمين وغير المسلمين وجعلهم في مكان واحد والخروج من مصر خارج المدينة. نستعد للحرب عنهم ونطلق عنهم الجهات تترك النبي ما في حكم الإسلام فإيش ما قال بدون الجماعة المسلمين يسحقوا هيك يعني لا يستطيع لهذا أهل الله المنطلق مواطنين الذي يمكن بالنسبة لسالة موضوع المجدد هذا الذي يبعثه الله عز وجل على رأس كل قرن. مين تعتقد انه اخر مجدد يعني؟ لا بدنا يعني والله بدنا لقب عبد الله الله عز وجل سيدنا ابو بكر وببلش يحسب بعديها هيك لما يوصل انه بعد 5 سنين يبعث الله عز وجل المجدد في هذه الايام. مش هو قاريها لكن هو حاسبها ومتبنيها. بدنا نشوف ايش راي الشيخ. بعد 5 سنين بعد 5 سنين وهو المهدي بس طول بالك. انا قلت يا ابو عبد الله يا زلمه هذا المهدي بده يطلع بصير قتال بالسيف وبصير بالرمح. قال هو هيك. طيب هو هيك والام 16 موجوده يا زلمه؟ حط عقلك براسك والمدافع والطيارات موجوده. هذه لسه بدها ازمنه. انا عايش وانت عايش. اذا مش بعد 5 سنين انتهى الحرب العراقيه الايرانيه وينحسر الفرات عن جبل من ذهب وبنزل المهدي والمهم مخربتهم ورا بعض. انا حديث صحيح ضعيف يقول انه ستجدون قربا في العراق مو ضعيف ضعيف وقال لك ضعيف وقال ضعيف ضعيف ولا انت ضعفت ضعيف ايش انت اتناك وسمعت روحي الموضوع اللي عرفت فيه انت سمحت وضح لك شوي لا طيب اذا ما كانت قطع شيء انا مش فاهم بالكلام ده كيف قالوا انه المهدي بيطلع هذه الضعيفه اللي بعض العلماء يصححها وبعض العلماء ضعفينها صحيح تمام هو هيك ومن شكرها ذكر انه انحسر قدور قتال ثم انحسر فراس حديث انحسر فراس على قدر الباب حديث صحيح المسلم اما هدف التوقيت التوقيت بهذا الوقت والمعركه والحرب في شيء اساس ايش مدى صحه هذا الحديث؟ مين يصحح الحديث عن يوم؟ هو يقول ان بعض العلماء كتب العلماء ضعفينه. زاد الطعام كان امامي صعب، مين يصحح؟ لا والله ما كنا كان نازلين نازل من السيارة. هو نازل السيارة تمام. هي اساس انك يدل على بعض يعد شيئين او شكرين من المسلم. اما تدعوني بعض في العلم او بعض في العقد او شكرين من المسلم. عقد ثاني اصلا اهل صلعها بلاش اسلامي. تبدو المسلم يبحث في المستقبل وبالرغم يريد بعد خمس كمرات ان شاء الله من العلم. يعني انا جد ما استغربت الموضوع بكله، يعني ممكن اديك الدكتور في سبيل الله؟ قال لي يعني اتدرب وحضر حاجه. يعني انت مين جاي تراقب انه تعطل اشياء وبيصا شكرا طب يا خرافه عادي صح البخاري ومسلم على الطريق الماضي مثلا خوفك شوي الله يجزيك خرافات صحيحه رمي على خطأي فيما قلته انه القتال بده يصير بالسيوف يا استاذ وين نزل جنسيه المهدي ومهدي وسيدنا المسيح اولا متى نوضح الثالث ورش لذلك سأله محتاج إلى دقصة. أي والله يحتاج إلى دقصة. أنا أمشي بقول إنك تتعطل الآلات كلها. تتعطل ما فيها، ما بنقول ما دام بده يصير قتال بسيط. أنا أقول لك صار. هلا ممكن بهاللحظة ممكن يصير قتال. بقيتوا بيسموا اليوم سلاح الأبيض. مو بالضرورة تكون الأسلحة متعطلة يعني. آه بفهم. والله هذا بنكر بنكر مذهب ابو عبد الله فعلا الله كلام اللي بحكي يا استاذ مذهبي انا مذهب شيخي انا متوكل على الله شو انا بدي اعمل مالي ومالي امامي هذاك مش امامي يا وجل يعني استاذ ممكن يبعث المهدي ويحكم الارض ويملاها عدلا والروس والامريكان والاسلحه والبلاوي هاي موجوده البلاوي تنصب عليه ممكن ليش لا؟ والله يا استاذ الله يخليك احكي لنا كلام امين والله ما يخلي بهالارض احد لا اله الا هو لا مضبوط يا رجل كيف بده يطلع المهدي يحكم العالم وهذا يملأه عدلا؟ ايه وهالاسلحه وهي كلها موجوده؟ شو بدهم يردوا على المهدي هم ساعتها؟ القضيه بس سلاح سلاح وعالم بدها تكون ما قريت لا طبعا يقربون الموتى بانفسهم عن اليهود هذول عن اليهود الا ان كانوا نصارى المهم لما ربنا عند الرجال بيبني النصارى قلوبهم بان يخربوا بيوتهم بايديهم لا حول ولا قوه والاساس الاول هم المؤمنين الذين يهاجمونهم في اخر دارهم. كيف؟ كرم الله عز وجل الرعب والطوب والاسباب الاخرى الطبيعيه التي سخرها الله للمؤمنين. نعم. وقد يعود التاريخ متى؟ يعني ممكن هذا السلاح يبقى؟ ما يؤمن الذين بالسلاح والانقلاب عطف. وما يا استاذ هو قال انه هيك ابو الشيخ بيقول هو بده يرد الشيخ الصغير بده هذا السلام من الرسول. هو يقول ما جاء عن الاسلام. ايوه. جاء عن الرسول انه في الشيطان. ايوه. في السماء. مع الجمهور. لكن ما جاء من الرسول تعطل الالات كلها. لا ما في اي بيان مما يروى يعني فيما مضى ايام موضوع سمعت ابو عبد الله هذا جماعه سليمان يعني طردوا فكرتهم هذه فقيل عنك ان المهدي شاف عبدالله ليس هو المهدي ويعني استدلال هم يقولون طبعا هم يقولون انا ما كنت اعلم انه عشان بيكون لانه كانوا في قد يكون يعني كانوا يترددون على الخيمة التي كنت موجود فيها وكثير موضوع ما يجي يخرجوا فمما يقول يعني حضرتك يعني قلت يخرج ليس هذا الزمان في زمان الفانتوم وسكاي هوك ياخذ زمان يعني حرب تكون فيه بالسيوف والرماح